السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من المقطوع به والمفروغ منه عند الفلاسفة، تقريبا جميع الفلاسفة في كل الثقافات والأمم والأديان، أن الأديان عبارة عن حكمة لإصلاح الحياة يقدمها شخص حكيم وهو النبي، ولا يمنع ذلك أنه يتلقى هذه الحكمة عن الله عز وجل بالوحي، بالإلهام، بالتوفيق، من أجل إصلاح الحياة، ومن أجل انتظام الناس، ومن أجل تمهيد العقول إلى قفزات حياتية جديدة. ولذلك عندهم ما يسمى علم الباطن. علم الباطن هو الحكم التي يستجلونها من وراء العبارات والنصوص والأقوال. يوجد لهذه الفكرة أيضا شواهد من النصوص، وأريد الآن أن أقف مع بعض هذه النصوص التي تدل على هذا المعنى، تدل على أن وراء الأكمة ما وراءها. لأن الخلاف بين الفلاسفة والمتشرعة، فقهاء، حشوية، يعني من يتبعهم ومن يدور في فلكهم، هو في هذه النقطة. الفيلسوف يقول: أيها الناس، النبي حكيم يريد إصلاح الحياة. وكونه يريد إصلاح الحياة لا يمنع أنه يتلقى توفيقا، إلهاما، وحيا من الله عز وجل لإصلاح حياة الناس، ويقدم لهم مجازات، تمثيلات، تخيلات، وعد، وعيد يناسب عقولهم التي في تلك البيئة أو في ذلك السياق وفي ذلك الظرف، حتى يعني تصح عليهم الوصفة العلاجية، تفيدهم. فدعوني أقف معكم على بعض هذه الشواهد ونتأملها. يعني كما عودتكم في المقاطع السابقة، أنا مجرد يعني أتدارس معكم هذه الأمور. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ماذا يدل عليه هذا المعنى؟ يعني ما هو الحكمة التي يخفيها هذا النص؟ في ظني أنه يدل بكل وضوح على أن الخطاب السماوي، الوحي الإلهي، المعاني الإلهية أعمق وأبعد وأصعب بكثير مما هي عليه حالة العقول الذين تلقوا ذلك الوحي. فيأتي النبي ويخاطب الناس على قدر عقولهم، يعني هو وسيط، يبسط المعاني الصعبة. النبي عنده فهم، عنده وعي، عنده إدراك لتلك المعاني ولو حتى بطرف منها، وإلا علم الله صعب، والعلم السماوي لا يطيقه البشر. عنده طرف خيط كما يقال، فيترجم هذه المعاني ويبسطها للناس بنصوص يفهمونها وتؤثر فيهم، نصوص وظيفية. ولا يمنع أيضا أن تلك النصوص بوحي من الله عز وجل. طيب، علي بن أبي طالب وهو معروف بالحكمة والدهاء، ومن أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا يشير إلى هذا المعنى كثيرا: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نص أثر عن علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أيضا يدعو العلماء والحكماء إلى مخاطبة الناس على قدر عقولهم، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك كذب الله ورسوله. أبو هريرة يقول: حفظت من رسول الله وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. ماذا يعني هذا الكلام؟ معقول أبو هريرة يقطع حلقومه ويقتل؟ إلا لأنه يخفي، ليس يخفي تعمدا ولكن يخفي سياسة، أمور لا يستوعبها الناس، لا يعقلونها، لا يتحملونها، لا يتحملونها. زين العابدين حفيد علي بن أبي طالب يقول: إني لأكتم من علمي جواهره، جواهر يعني أثمن العلم وأعمقه، كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن. الجاهل اللي يسمع هذا الكلام يفتتن مباشرة، سيقول كما يقول الحشوية، يعني أنتم تتهمون الرسول بأنه يكذب وأنه يتلاعب بالناس ويبحث عن مصلحة سياسية، هكذا سيقول الجاهل عندما تخبره بأن حقيقة الدين هو مصلحة حياتية، وأن ما فيه من تهويل وزجر ووعد ووعيد هو من أجل سياسة الناس وإصلاحهم. سيقول لك: آه، يعني الرسول باحث عن سلطة وأنت كذا تطعن في رسالته. لا، يعني ما هي المشكلة إذا وجد إنسان عظيم كالنبي يريد أن يصلح حياة الناس ويقيم لهم دولة ويطورهم؟ ما هي المصيبة؟ ما هو الشيء السلبي في ذلك؟ هذا أشرف منصب، المنصب السياسي اللي هو قيادة الناس نحو الأمن، الأمان، الرخاء، الدولة، النظام، الانتظام. هذه مهمة عظيمة ولا يطلع بها ولا يفكر فيها ولا يهتم بها إلا عظماء الناس. طيب، وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنة. يعني يقول إن العلم هذا اللي يكتمه، إني لأكتم من علمي جواهره، هذا أصلا متوارث من علي بن أبي طالب إلى أبنائه، إلى زين العابدين. يعني علم يعرفونه، هم يعرفون هذا العلم الباطني. ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. تخيل، زين العابدين يتهم بأنه يعبد الوثن لو نشر هذا العلم الذي عنده، العلم الباطني، وهو العلم الذي يؤمن به الفلاسفة. ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسن. أيضا يصف لك صعوبة هذا العلم الذي يحمله وحساسيته وعدم قدرة الناس على فهمه، وهذه طبيعة الحياة على فكرة. يعني ما في شيء غلط أن الإنسان الإداري السياسي الحكيم يخفي عن الناس ما لا يفهمون من أجل مصلحته. هو مثل الطبيب اللي يعني يتعامل مع حالة المريض النفسية والصحية بما يناسبها، ومثل المعلم مع الطفل الصغير. نحن يجب أن نفهم بأن الحكيم، ومنهم الأنبياء، هم أصحاب عقول عظيمة جدا، لا ليست مثل عقولنا. يعني هم ما استطاعوا أن يتصلوا بالعقل الأول إلا لقدرتهم على يعني فهم هذه الأمور وتحملهم وجدارتهم وجسارتهم. عنده القدرة النفسية والذهنية والعقلية على استيعاب هذه الأمور وعدم الاضطراب. يعني العلم يعني مثاقيل وموازين، بعض العلم ترى يضيع الإنسان ويجعله في حيرة واضطراب وشك، لكن لا، الشخص الحكيم والعظيم لا يتأثر سلبا بالعلم الثقيل والقوي. أيضا مما ورد عن علي بن أبي طالب: ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل الناس، لأن منهم القوي والضعيف، ولأن منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله، إلا من يسهل الله له حمله وأعانه عليه من خاصة أوليائه. ويقول أيضا: إن ها هنا لعلما جم، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حملة، يعني كان يتمنى أن يجد حملة لذلك العلم الذي يملكه. وطبيعة الحياة تقتضي أن الحكمة هي مثلث هرمي، كلما صعدت فيه قل الناس، يعني كلما ارتفعت وارتفعت حتى تصل إلى شخص واحد عادة يكون هو النبي، هو الأحكم والأعلم والأقدر اتصالا بالله. طيب، إن في صدري هذا لعلما جما علمنيه رسول الله، لو أجد له حفظة يرعونه حق رعايته ويرضونه كما يسمعونه مني، إذا لأودعتهم بعضه. نصوص كثيرة عند السنة والشيعة كلها تدل على هذا الأمر، تدل على أن الدين في ظاهره سياسة، إصلاح، تصحيح، تدبير، وأن الله في القرآن يضرب أمثال، يقدم خطابا يناسب العقل. كثير من الحكم والمعاني تختبئ خلف هذا الظاهر، وأنه من الواجب على الحكماء التأمل والتدبر، التدبر الحقيقي، البحث عن الأسرار، عن الأسباب. وبالتالي ندري أن هذا الدين وصفة إلهية للبشر تصلح حياتهم قبل أي شيء آخر. أما الإله العظيم المستغني فهو ليس بحاجة إلى أحد، ولا يزيده أو ينقصه شيء من أعماله. إلى اللقاء.